باب الحجز، وقلنا الحجز يكون في الأصول وفي الفروع وفي الحواشي. بدأ عن الكلام في إيش يا سيد وليد؟ الحجز في الأصول، وذكر بعض هذه الأصول وغفل البعض الآخر، ذكر الجدة هكذا، ذكر الجدة فقال وكل جدة فبالأم حجبي. ليش قال كل جدة يا شيخ؟ ليش قال كل جدة؟ ليش ما قالش الجدة؟ قال وكل جدة، وكل جدة ها؟ لتعدد الجدات التي يرثنا في آن واحد، لتعدد الجدات التي يرثنا في آن واحد، فإن تعددنا وكنا كلهن ممن يرث في آن واحد، يقول لك كلهن يحجبنا، حتى لا تفهم أنه يحجب بعضهن ويبقى بعضهن وارثا. كل جدة بالأم حجبي، كل جدة فبالأم حجبي، بس الجدة لا تحجب إلا بالأم. ها شيخ ها؟ كل جدة أقرب منها. أيوة، الجدة تحجب بالأم وتحجب بجدة أقرب منها مع اتحاد الجهة، أما إذا اختلفت الجهة في التفصيل السابق هكذا، في التفصيل السابق اللي درسناه. فالبعدة من جهة الأم تحجب القرب من جهة الأب عند الشفاء. البعدة من جهة الأم تحجب القرب من جهة الأب. تحجب؟ نعم. وين هذا؟ عند الشافعي. لا، أنت ربما اختلطت عليك النص. أردت أن تقول القربة من جهة الأم؟ أيوه. أردت أن تقول القربة من جهة الأم؟ ها؟ القربة من جهة الأم تحجب البعدة من جهة الأب. هكذا أردت أن تقول. أما العكس؟ أما العكس؟ إذا كانت القربة من جهة الأب والبعدة من جهة الأم، فالمذهب تشتري كان، وهي محل خلاف بين الفقهاء. أيوه. هكذا، لكن المذهب أنها ترث. والجدات من جهة واحدة تسقط البعدة بذات القرب، كما قال صاحب الرحبية في المذهب الأولى فقل لي حسبي. حسبي طيب، قل له يعني، مش لي أنا، له هو رحمه الله. طيب، كل جدة من ترك إذا من الأصول؟ من ترك صاحب الزبد لم يتعرض لمن؟ للجد، لم يتعرض للجد. هكذا قلنا الجد أيضا محجوب بمن يا أخي؟ بالأب. بالأب، وكل جد يحجب بالجد الأقرب منه. نعم، بالجد الأقرب منه. هذا الحجب في الأصول. وترك من الأصول الأصول المباشرة للميت، الأصول المباشرة للميت. من هم الأصول المباشرة للميت يا شيخ سمير؟ يعني أقرب الأصول للميت. الأصول، الأصول يعني من فوق، الابن من تحت، من الفروع. الأب والأم لم يذكرهم في باب الحجب. ليش؟ لأنهم لا يحجبون، لا يحجبون بحال. الأم تحجب حجب نقصان، الأم تحجب عن أوفر حظيها، لكن لا يحجب أحد منهم حجب ماذا؟ حجب حرمان بحال، حجب حرمان بشخص يعني. طيب، ثم انتقل للحديث عن حجب في الحواشي، فقال ويحجب الأخ الشقيق بالأبي والابن وابنه وأولاد الأبي بهم. إيش معنى وأولاد الأبي بهم؟ يا من يحفظ أنت؟ أولاد الأب. من الذي سيقول إيش معنى وأولاد الأبي بهم؟ الأخوة لأب. وأولاد الأبي بهم. الأخوة لأب لا يرثون مع وجود الأشقاء. أيوة، الشقيق بالأبي يعني أنا أريد تفسير الفاظ، تفسير الفاظ أريد، تفسير الفاظ. وأولاد الأبي بهم، أولاد هذا مفعول به صح؟ أولاد الأبي بهم، إيش معنى هذا الكلام؟ يعني وحجب أولاد الأبي بهم، أي بهؤلاء المذكورين وهم الثلاثة، الأب والابن وابنه، يعني وابن الابن هكذا. نعم. أيوة، ثم قال ها وبالأخ الشقيق بهم وبالأخ الشقيق. فصار الذين يحجبون أولاد الأب أربعة، يعني الإخوة لأب كم؟ أربعة. فحجبي. وولد الأم أب أو جده، إيش معناه ولد الأم أب أو جده؟ الأخ لأم. ماذا؟ يحجب بها. وحجب يعني وحجب لأنه ولد مفعول به. وحجب ولد الأم، ولد الأم، ولد أم من؟ ولد أم الميت، ولد أم الميت، لأنه دائما في المواريث إذا قلنا أم أخت كذا يعني الميت. وولد الأم أي ولد أم الميت، إيش يعني إيش يقرب له إذن؟ أخوه لأمه. أيوة. ولد الأم أب أو جد يرثه، أيوة، يحجبه أب أو جد، يعني يحجبه الأصل الوارث الذكر، الأصل الوارث الذكر أو الفرع الوارث مطلقا، أو الفرع الوارث مطلقا. من أين أخذنا مطلقا هذه؟ من قوله ولد، لأن ولد يشمل الذكر والإيش والأنثى، وولد وولد ابن يبدو هكذا. ترك من الحواشي أحد، من الحواشي ترك أحدا من الحواشي؟ لا، لا ذكر الأشقاء ولأب ولأم، صح كذا، لكنه ترك من؟ الفروع، الحجب في الفروع، ترك الحجب في الفروع، صح. نعم. هل أحد يحجب في الفروع يا صاحبي؟ نعم. من؟ بنات الأب بنات. أيوة، أولاد الأبناء مطلقا، أولاد الأبناء بالفرع الوارث الذكر، هذا يحجب مطلقا سواء كانوا ذكرنا أو إناثا. أيوة. وأيضا إذا لم يوجد الذكر، ها، بنات الابن، بنات الابن أيضا يحجبنا بمن؟ بالبنات إذا استوفت الثلثين، إذا استوفينا الثلثين، إلا إذا وجد من يعصبهن ولا حجب. السلام. أيوة. طيب، هذا باب الحجب بماذا؟ بالأشخاص. هذا الحجب بالشخص، ثم انتقل الحجب عن الحجب بماذا؟ بالواسطة، موانع الإرث، يعني موانع الإرث. قال لا يرث الرقيق، لا يرث الرقيق ممن؟ من أقربه. ها؟ لا يرث الرقيق ممن؟ من سيده ولا من سيده؟ ها؟ أسحب لا بأس، نسحب لا بأس، لا بأس. لا يرث الرقيق ممن؟ لا يرث الرقيق من أقاربه. من أقاربه؟ من أبيه. أحرار ولا أيضا أرقاء؟ ها؟ العبيد من أقربائه، من أقربائه الأحرار، من أقربائه الأحرار. أما لو كان له أقرباء عبيد أيضا فإنه لا ملك لهم، ما نبغيش تترددوا في هذا. لا يرث الرقيق، لا يرث الرقيق، وهل يورث ولا ما يورث؟ ما بش معه إلا من بعد، ليس له مال حتى يورث، ليس له مال حتى يورث مطلقا هكذا، إلا المبعض، إلا المبعض، المبعض هذا الرقيق، فيورث عنه ما كسبه متى؟ في بعضين، في حريته، في حريته، يعني في الأيام التي كان ينالها هو، أيوة، قسما مهاية في الحرية. لا يرث الرقيق. والمرتد، أيش يعني والمرتد؟ لا يرث أيضا، مشرك مع الأول في الحكم كذا، عطف، قال لا يرث الرقيق والمرتد، أيضا المرتد لا يرث، والمرتد لا يرث، المرتد لا يرث لكفره، واضح. طيب، وأيضا لا يورث، ولا عندكم مشكلة بهذا؟ لا يورث. ها، الرقيق لا يرث، المرتد لا يرث، لا يرث حريدته، الأمر عندكم واضح. لو رجع إلى الإسلام بعد ذلك كذلك لا يرث، لو رجع إلى الإسلام ارتد ثم رجع، هل يرجع له الإرث إلا ما يرجع له الإرث؟ لا يرجع له الإرث، لا يرث ولو رجع إلى الإسلام. طيب، هل يورث ولا ما يورث هو إذا مات؟ لا يورث، ما إذا مات لا يرثه أحد، لا يرث أحد ماله في. وقاتل، أي وقاتل، ها، وقاتل. إيش يعني وقاتل هذه؟ ولا يرث قاتل يعني ها؟ ولا يرث قاتل. من هذا القاتل الذي لا يرث؟ مطلق. قاتل من؟ قاتل المورث. قاتل المورث. قاتل المورث على أي نوع من أنواع القتل؟ ها؟ مطلقا. يعني سواء كان مباشرا أو متسببا. وفي المباشرة سواء كان عمدا أو خطأ أو شبه عمد. هكذا قال الشافعي هكذا. لذلك قال لك كحاكم يحد. لو كان الحاكم قتل أحد من يرثه حدا فإنه أيضا لا يرثه. قلنا لعموم لا يرث القاتل وللمصلحة أيضا. المصلحة سد ذراع القتل حتى لا يتسبب ولا يباشر ولا يحتال لمن يقتله ونحو ذلك. ولا تورث مسلما ممن كفر. ولا تورث مسلما ممن كفر يعني لا يرث المسلم الكافر. والعكس يرث ولا ما يرث؟ العكس عكس هذه الصورة. هو ذكر ولا تورث مسلما ممن كفر. طيب المسكوت عنه من باب أولى ما دام أنه لم ذكر. هو ذكر الإيش؟ الأدنى. ذكر الأدنى ليعلم الأعلى من باب أولى. قال لا تورث مسلم من كفر فأولى أن لا تورث من كفر ممن أسلم. وهما مذكورا في حديث واحد هكذا. لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم. ولا تورث مسلما ممن كفر. ولا معاهد وحربي أو ولا معاهدا وحربيا ظهر. إيش معنى هذا الكلام؟ قلنا لا تورث المعاهد من المحارب ولا العكس ولا المحارب من من؟ من المعاهد. مع أنهم أبناء كفرة أبناء ملة واحدة أبناء ملة واحدة أيضا لا يرثون لا يتوارثون عفوا لا يتوارثون. لما؟ لأن الإرث قام على النصرة وهما لا نصرة بينهما. هذا معاهد ذات حربي. طيب ثم انتقل باب الوصية فذكر أنها تصح بالمجهول والمعدوم. لماذا صحت بالمجهول والمعدوم يا شيخ أحمد مع أن المجهول والمعدوم فيهما غرر؟ لأن الوصية مع التبرع. أحسنت. ومن ثم لا غرر فيها. إن حصل الموصى له شيء إن حصل فبها وإن لم يحصل فإنه لم يغرم فلا غرر في حقه. تصح بالمجهول والمعدوم لجهة توصف بالعموم أو لموجود. الوصية إذن على كم قسم؟ على قسمين. هما الوصية لمن؟ لجهة. أو الوصية لشخص. قال لك لجهة أو لموجود. تصح لجهة أو لموجود. شرط الأول لجهة أيوة ألا تكون في معصية ليست بإثم أما للموجود أي للشخص فكم شرط؟ كم؟ ثلاثة. شرطين نفسه أيوة. هو لما نقول أهل ملك يعني لابد أن يكون معين. إذا أقول لك كيف نعرف أنه أهل ملك؟ أحسنت. التعيين شرط لكنه متضمن في شرط آخر الأهل الملكية. لأنه لا يمكن أن نحكم عليه بأنه للتملك إلا بعد أن يكون معينا. أيوة. فشرط إذن الشرط الأول لا تكون الوصية في إثم. والشرط الثاني أن يكون أهلا للتملك أهل لأن يتملك يلا شيخ أحمد اشرح لنا الوصية للحمل التي شرحناها لك في آخر الدرس الماضي. الله يعينك. لا إن شاء الله سهلة يسيرة. ها طيب يلا تفضل اشرحها لنا. هو يشترط أن يكون أولا أول سؤال يا شيخ أحمد هل الحمل أهل لأن يتملك أو لا؟ إذا تحققت من وجود الحمل أيوة فإنه يصح أن يملك. فإنه أهل للتملك. أحسنت والدليل على هذا أنه يرث. ونوقف حصته من ماذا؟ من الإرث، هذا يدل على أنه أهل لأن يتملك. طيب بس بشرط أن نتيقن ماذا؟ أن نتيقن وجوده هنا في الوصية، أن نتيقن وجوده وقت الوصية. حتى يكون أهل للتملك عند الوصية لابد أن نتحقق وجوده وقت ماذا؟ وقت الوصية. طيب كيف نتحقق وجوده وقت الوصية يا شيخ أحمد؟ إذا ولد لأشهر بعد وفاة المورث. لا للوصية، خلينا قد قلنا من البداية أنه من الوصية، الآن سنبدأ الحساب من الوصية. نعم سنبدأ الحساب من الوصية. أيوة إذا ولد إذا ولد بعد الوصية ثلاثة أشهر فأقل، لثلاثة أشهر فأقل، أربعة لأقل من ستة، لأقل من ستة أشهر لأقل، لأنه لا يتحقق من حياته وقت الوصية إلا إذا أتمت ستة أشهر حمل. إذا نزل أيوة. أقل من ستة أشهر تبين أنه كان موجودا وقت الوصية. مرة ثانية لو سمحت. لا بأس لا بأس، صحيح أنت ماشي في اتجاه صحيح. يشترط لصحة الوصية للحمل أن يتحقق وجوده عند الوصية. نعم نحن تبين هذا. لحظة أيوة لحظة نقف، هذه مسألة خلاص انتهينا منها علمناها، أنه يتحقق وجوده عند ماذا؟ عند الوصية. عند الوصية كيف؟ السؤال الثاني الآن، كيف نتحقق وجوده عند الوصية؟ كيف نعرف أنه كان عند الوصية موجود؟ أن يولد لأقل مستقبل. قد يقول قائل مثلا البطن، بطن المرأة منتفخ منتفخ، يقال هذا قد يكون مجرد انتفاش فقط هكذا، لكن هناك علامة شرعية عندنا نعرف بأن الحمل. مثلا اليوم، اليوم رأينا امرأة، رأينا امرأة بطنها منتفش، اليوم هذه رأيناها، عندنا علامة شرعية نستطيع أن نقول بأن هذا الحمل كان موجودا اليوم أو لا، كان موجودا اليوم أو لا. كيف نعرف أنه كان موجود في هذا اليوم في بطنها؟ من تاريخ ولادته. أيوة بتاريخ ولادته. كيف نعرف يعني؟ فإذا ولد لأقل من ستة أشهر من هذا اليوم، يعني جاءت به لأقل من ستة أشهر من هذا اليوم، تبين أنه كان موجودا وقت الوصية. تبين أنه كان موجودا اليوم، لأن أقل الحمل كم؟ ستة أشهر. فلو لم يكن موجودا اليوم لما نزل إنسانا مكتملا حيا هكذا، فإذا نزل لأقل من ستة أشهر علمنا أنه اليوم موجود. اليوم موجود. طيب أحسنت. ها وإذا جاءت به لستة أشهر أو أكثر؟ لستة أشهر أو أكثر، أو أكثر من ستة أشهر. نعم فيه لتخدم الحالين الثانيين. أيوة إما أن تكون فراشا أو لا تكون فراشا. أيوة فإن كانت فراشا أيوة فهو فلا تصح إلا إذا لم تكن فراشا، إذا كانت خاليا فهذا الجنين كان موجودا. أيوة إذا لم تكن فراشا يعني ليست زوجة ولا أمام مملوكة توطى، إذا لم تكن فراشا ولو جاءت به لستة أشهر أو أكثر من ستة أشهر فإن هذا الحمل موجود في تلك اللحظة، لأنه لم يوجد شيء يحتمل أن يكون منه، لم يوجد وطأ يحتمل أن يكون منه. أما إذا كانت فراشا فإنه ينسب في احتمال أن يكون هذا الحمل موجود بعد يمكن أن يكون موجود في هذا اليوم، ويمكن أن يكون حدث بعد ذلك، ما دامت قد جاءت به لستة أشهر أكثر يحتمل أن يكون حصل بعد هذا اليوم هكذا هكذا. وهذا كله مشروط ما لم تأتي به لأكثر من أربع سنوات. طبعا هذا التفصيل بين إذا كانت فراشا أو ليست فراش، إذا جاءت به لأربع سنين أو أقل. أما إذا جاءت به لأكثر من أربع سنين، أكثر من أربع سنين بعد اليوم، فنتيقن أنه ما كان موجود سواء كانت فراشا أو غير فراش، لأن أكثر الحمل كم؟ أربع سنين، ليس أو لموجود أهل للملك عند موته، يعني لا بد أن يكون أهل للملك عند موت الموصي كمن قتل. إيش معنى كمن قتل يا أخي؟ كمن أوصل للقاتل. أيوة يعني لو أن الوارث أوصل لقاتله في وصية ثم هذا الموصى له قتل الموصي فإنه يريث منه. يريث فإنه يعني يأخذ الوصية منه. ها؟ يعطى الوصية. يعطى الوصية وإن كان قاتلا. يعطى الوصية وإن كان قاتلا. طيب أحسنتم. ولا لما هو إذا كان وارث هذه مسألة ثانية. نحن نتكلم الآن عن الموصى له. الموصى له هذا قد يكون غير وارث، هذا الغالب صح، قد يكون غير وارث وهو الغالب. فلو كان هو القاتل يأخذ بالوصية، يأخذ بالوصية. ليش أعطوه بالوصية يا شباب؟ أخذ بعقد. أحسنت، هذا تمليك بعقد، فلا يصح قياسه على ماذا؟ على الإرث، لأن الإرث تمليك بلا عقد. فبان الفرق بينهما، كذا يقول الشافعية، كمن قتل. طيب، وإنما تصح الوارثين أجاز باقي ورثين لما دفن. إيش معنى هذا البيت عندك؟ تصح الوصية، تصح الوصية للوارث إذا أجاز باقي الورث. طيب، فإذا لم يجيزوا فلا تصح. فلا تصح، يعني لا تنفذ. الصحة المقصود بها هنا النفاذ، لا تنفذ، وإلا فهي منعقدة لكنها موقوفة على إذن الورثة. طيب، شرط هؤلاء الورثة الذين يجيزون ما هم؟ ايش أهلية ليش؟ أيوة، يعني أن يكونوا ماذا؟ بلغاء راشدين. بلغاء راشدين. الوصية بأكثر من الثلث صحيح، أنه لم يذكرها لكنها كالوصية للوارث. الوصية فيما زاد على الثلث موقوفة على إذن الورثة، فإن أجازوها نفذت، وإن لم يجيزوها نفذ منها بقدر الثلث، يعني بالثلث لازمة لغير الوارث، بالثلث لازمة لغير الوارث. إذا أوصى بما يزيد على الثلث فهذا الزائد على الثلث موقوف على إذن الورثة صح. ذكرنا نحن في الدرس مسألة أخرى لم يتعرض لها أصلا في الأبيات، وهي متى تلزم الوصية، لأن الوصية عقد لازم ولا جائز؟ ها؟ جائز من الطرفين، جائز من الطرفين. الموصي له أن يتراجع قبل موته ولا لا؟ له أن والموصى له، له أن يقبل له أن يرد، هكذا. طيب، متى تلزم الورثة الوصية؟ متى تلزم الورثة الوصية؟ إذا كانت لجهة، ها؟ كيف يعني مطلقا؟ بالموت. لكن قبل الموت له أن يتراجع عنها، فتلزم بموت الموصي، إذا مات لزمت. طيب، وإذا كان في مقابل الجهة إيش يكون؟ لشخص. متى تلزم الوصية للشخص؟ إذا قبل. متى؟ بعد موت الموصي. إذا قبل بعد الموت. إذا قبل بعد الموت. قبوله قبل الموت؟ ما ينفعش، كي يبطل. قبوله قبل الموت مؤثر ولا غير مؤثر؟ غير مؤثر. أيوة. طيب، فإذا لم يقبل بعد الموت إيش نفعل يا وليد؟ يرجع المال للورثة. طيب، قال رحمه الله تعالى: باب الوصايا. قال: سنة لتنفيذ الوصايا ووفى ديونه إيصاء حر كلف ومن ولي ووصي أذن فيه على الطفل ومن تجنن إلى مكلف يكون عدلا وأم الأطفال بهذا أولى. الوصاية إثبات تصرف مضاف لما بعد الموت، إثبات تصرف لشخص، لكن هذا التصرف متى يكون؟ بعد الموت. تصرف مالي مباح، تصرف مالي مباح بعد موت الموصي. الوصية السابقة التي درسناها أو الوصايا إثبات إيش؟ تبرع لما بعد الموت، وهذا إثبات تصرف لما بعد الموت. فهذا الفرق بينهما من حيث الاصطلاح الفقهي، وإلا فاللغة المعنى فيهما واحد، الوصية والوصاية. الإيصاء يشملهما معا. فإثبات التصرف المضاف لما بعد الموت يقول هذا وصاية. كيف يقول؟ يعني يقول: أوصيت لك بعد موتي أن تقوم على أطفالي، أو إذا مت فقد أوصيتك بالقيام على أطفالي، ونحو ذلك مما سيأتينا. أو أوصيتك بوفاء ديوني، أو أوصيتك برد العواري بعد موتي، ونحو ذلك. يقول سنة، هذه أول مسائل الباب، أول مسائل الباب بيان حكم الإيصاء. هذا الإيصاء يقول سنة سنة، هذا فعل مغير الصيغة هكذا. أين نائب الفاعل؟ قوله إيصاء حرين، سنة إيصاء حرين، سنة إيصاء حرين، هذا حكم الباب أو حكم المسألة. يسن إيصاء الحر لدخولها ضمن الأحاديث الآمرة بالوصية، منها حديث ابن عمر في الصحيح ما حق امرئ مسلم. فيسن، وظاهر العبارة أنه يسن مطلقا، يعني في جميع الأحوال لا يعدو كونه ماذا؟ كونه سنة. ولكن قد سبق في الدرس السابق أن الوصية أحيانا تكون واجبة، الوصية وإن كان بتصرف قد تكون واجبة. فلو كانت عنده أموال عواري أو نحو ذلك لا بينة بها يلزمه أن يوصي، يلزمه أن يوصي أو يشهد على أن عنده ماذا؟ أموال للآخرين. أما إذا كانت بهذه الحقوق بينات فلا يلزمه، لأن أصحابها يستطيعون الوصول إليها بما عندهم من البينات. ما عدا ذلك فالحكم أنه سنة، سنة لتنفيذ الوصايا. إذا كانت له وصايا فيسن له أن يوصي بتنفيذ هذه الوصايا، ويسن له أيضا أن يوصي لوفاء الديون، قال ووفاء ديونه، وهذا بالشرط السابق وإلا وجب. إيصاء حر كلف، إيصاء هذا مصدر، يقول يقولون مصدر مضاف إلى فاعله، مصدر مضاف إلى فاعله. إيصاء حر، فالحر كلف المكلف، هذا الموصي، هذا هو الموصي، يعني يسن للحر العاقل البالغ أن يوصي، هذا معنى البيت، يسن للحر البالغ العاقل أن يوصي لتنفيذ وصاياه ووفاء ماذا؟ وفاء ديونه، وفاء ديونه. فمصدر أضيف إلى فاعله. ففهمنا أن العبد لا يشرع له الإيصاء هكذا، لأنه لا مال له، لا مال له يوصي بالقيام عليه هكذا، ولا أطفال يحتاجون إلى من يقوم عليهم، قد يكون له أولاد لما يكون له أولاد العبد. ولماذا لا يوصي عليهم؟ لأنهم ملك، لأنهم ملك للسيد، فالسيد قائم عليهم بحكم الشرع. كلف يعني بالغ عاقل، بالغ عاقل، فلا تصح الوصية من الصبي ولا تصح من المجنون. ولماذا لم تصح منهما؟ لما سبق معنا في باب الحجر أنه لا عبارة لهما، لا عبارة لهما، يعني عبارتهما ملغية شرعا، عبارتهما ملغية شرعا، يعني لا اعتداد بتصرفاتهما. وذلك تجدون صحابنا البصائر ما يكتبوا البصائر، شوفوا لما يكتبوا البيع قضاة عندنا، حال كونه إيش صحيح العبارة، حال كونه صحيح العبارة يعني معتبر، معتبر التصرف في نظر الشرع. كلف ومن ولي ووصي أذن، سنة لتنفيذ الوصايا ووفاء ديونه إيصاء حر كلف. الآن ينتقل إلى الوصية على الطفل، الوصية على الطفل يعني على القيام بأمور الطفل المالية، أو الوصية على المجنون يعني الوصية على القيام بأمور المجنون المالية. يقول الطفل والمجنون، الطفل والمجنون، يسن، يسن الإيصاء عليهما، الإيصاء عليهما ممن؟ من نوعين من الناس، من الولي، الولي وهو الأب أو الجد، هذا هو الولي، الأب أو الجد، ولي بحكم الشرع، الشرع حكم بالولاية لمن؟ للأب، وحكم أيضا بالولاية لمن؟ للجد فهما أوصياء عليه أو أولياء عليه بحكم الشرع. فيسن للواحد منهما إذا جاءه الموت وله أطفال كان وليا عليهم أن يوصي من يقوم على هؤلاء الأطفال هكذا. ومن وليين ووصيين أي ويسن أيضا من الوصي وهذا الوصي الآن ولي مالي لكن استفاد الولاية بسبب ماذا؟ بسبب الوصاية يعني غير الأب والجد ممن أقامه الأب أو أقامه الجد هذا الوصي يسن له أيضا أن يوصي على الأطفال الذين كان وصيا عليهم كان هو وصي فيسن له أن يوصي من يقوم عليهم. لكن بالنسبة للوصي هناك شرط وهو أن يكون أذن له فيه بهذا الإيصاء. كيف أذن له؟ يعني قال له الولي الأول أو الوصي الأول قال له الأول أوصيتك بأن تقوم على أطفالي إذا مت أو وصيتك بأن تقوم على أطفالي إذا مت هكذا أوصيتك أن تقوم على أطفالي إذا مت وأن توصي عليهم أو وإذا مت فأوصي عليهم. فأوصاه وأذن له مع هذه الوصية بماذا؟ بأن يوصي فإذا أذن له في الوصية سن له هو أيضا أن يوصي قبل أن يموت. فصار عندنا الذين يوصون على الطفل والمجنون كم؟ ثلاثة: الأب والجد ومن؟ والوصي. أما الأب والجد فهما الأولياء وأما الوصي فقد استفاد الولاية المالية من من؟ من الإيصاء. استفاد من الولي بالإيصاء وله أن يوصي فيها كما قلنا إذا أذن له فيه على الطفل. ومن تجنن الطفل يعني غير البالغ هو الذي سبق الحديث عنه باب الحجر. ومن تجنن لا المصلحة التي استفادها هو إنما تصرفه هو عقد الإيصاء أعطاه التصرف هكذا ولا لا جماعة؟ لكن أعطاه التصرف في مال اليتيم هو يتصرف في مال اليتيم هكذا بيعان وشراءان وتوكيلا بمصلحته ولم يعطه عقد الإيصاء وحده لم يعطه حق تولية أحد على هذا اليتيم اللي يتصرف فيه هكذا لم يستفد بعقد الإيصاء فإذا أذن له استفاد بهذا الإذن أن يقيم ماذا؟ أن يقيم الوصي لأن تصرفاته هو الأصل فيها أنه أجنبي لا يصح تصرفه في قليل ولا كثير من مال هذا الصغير هكذا. لكن بعقد الوصية استفاد إيش؟ هذا التصرف صحة التصرف في مال هذا الصغير في مال في حدود المصلحة. ولم يستفد بعقد الوصية المجرد حق أن يقيم وصيا آخر على هذا المال هكذا. فهمنا ولا فهمنا؟ فإذا أذن له علمنا بأن الأول أراد أن يقيم وصيا بعده وأذن له فيه. ولا يصح الإيصاء إلى الصغير على الصغير أو المجنون مع وجود الولي لأن الوصي لا يكون وليا إلا عند عدم الولي. وقد علمنا بأن الأولياء اثنان: الأب والجد كذا. فلو مات الأب وأراد أن يوصي على أطفاله غير جدهم فهل يصح أو لا يصح؟ ينظر إذا كان هذا الجد متصفا بوصف الوصايا الذي سيأتينا هو العدالة فإن وصية الأب باطلة لأنه إلغاء لولاية ثابتة بالشرع. وهذه الولاية التي يستفيدها الوصي ثابتة بفعل من؟ فعل الولي، فعل الولي، فلا تسقط الولاية التي ثبتت بالشرع بالولاية التي أثبتها من؟ أثبتها الوصي. أما إذا لم يكن أهل الوصاية صح، صح. من هو هذا الوصي؟ قال إلى مكلف يكون عدلا، شرطه أن يكون مكلفا، لأن غير المكلف لا تصح تصرفاته في ماله، أحرى أن لا تصح تصرفاته في مال، في مال غيره. إلى مكلف يكون عدلا، مكلف عدل، والعدل قد سبق تعريفه أكثر من مرة، وهو من لا يصر على الصغيرة ولا يأتي الكبيرة. وأم الأطفال بهذا أولى، يعني أم الأولاد، أم الأطفال أولى بأن توصى بالقيام على الأطفال، لأنها أشفق عليهم، أشفق عليهم. ففهم من هذا أن الوصي ليس من شروطه الذكورة، يعني يمكن أن يكون ماذا؟ يمكن أن يكون أنثى، يمكن أن يكون أنثى هكذا. وأولى الإناث بأن يوصى لهن الأم. وفهمنا من هذا أيضا بأن الأم لا ولاية لها بأصل الشرع، إنما تنال الولاية بماذا؟ بالإيصاء. وأم الأطفال بهذا أولى. واضح يا جماعة؟ فإن لم يوجد وصي، يعني إن لم يوصي الولي، مات من غير وصي وترك أطفالا، فمن الذي يقوم عليهم إن لم يكن لهم ولي آخر، لم يكن لهم جد؟ فمن الذي يقوم عليهم؟ الحاكم، الحاكم الشرعي ينصب من يقوم على هؤلاء الأطفال هكذا. فصار من يتولى أمور الطفل المالية ها من؟ أربعة: الأب، فإن مات فمن؟ الجد، فالجد، وبعد الجد من؟ الوصي، الوصي، وبعد الوصي من؟ الحاكم، الحاكم. أما الأم فليست منهم إلا بالوصية.